إذا جاءت الجنازة إلى المقبرة نلاحظ أن بعض الناس يقوم فيذكر بهذا الموت ويقال انظروا إلى هذا الميت واعتبروا، فهل هذا التذكير مشروع أم أنه بدعة؟ هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا مرة واحدة لعذر، وهو لما وجد أن القبر ما انتهى جلس هو وأصحابه ينتظرون إعداد القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم في هذا الوقت لئلا يضيع الوقت بدون فائدة، فمن جاء والقبر لم ينتهي لا مانع أنه يشغل الوقت بالوعظ والتذكير. أما إذا جئتم والقبر معد منتهي فلا موعظة، ما كان الرسول يعمل هذا. نعم.